بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. كنا توقفنا يا إخوان عند الكلام على حصر المعربات والمبنيات، واستفدنا في هذا الحصر من الضرورة الأولى وهي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فأما الحرف فمبني دائما، كل الحروف مبنية، والماضي والأمر أيضا مبنيان دائما. أما المضارع فبعضه معرب وبعضه مبني، فيبنى إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد، ويعرب فيما سوى ذلك. وأما الأسماء فبعضها معرب وبعضها مبني، والأصل فيها والأكثر الإعراب. أما المبنيات من الأسماء فعشرة. قلنا الأول الضمائر كلها سواء كانت متصلة أو منفصلة. متصلة كواو الجماعة في ذهب، تاء متكلم في ذهبت، ألف الاثنين في ذهب ويذهبان وإذهبا. وضمائر منفصلة مثل أنا وأنت وهو وإياك ونحو ذلك. الاسم المبني الثاني قلنا أسماء الإشارة إلا المثنى. أسماء الإشارة إلا المثنى، أي هذا وهذه وهؤلاء. أما المثنى هذان وهذان فإنه يعرب إعراب المثنى، وسيأتي إعرابه، يرفع بالألف، جاء هذان الرجلان، وينصب ويجر بالياء، تقول أكرمت هذين الرجلين وسلمت على هذين الرجلين. طيب الاسم المبني الثالث، أحسنت، الاسم المبني الثالث الأسماء الموصولة إلا المثنى. الأسماء الموصولة الذي وإخوان الذي، الأسماء الموصولة إلا المثنى، أي الذي والتي والذين واللاتي واللائي. هذه مبنية، مبنية على حركة آخرها. طيب إلا المثنى أي اللذان واللتان، فإنه أي المثنى يعرب إعراب المثنى كما ذكرنا قبلا. الاسم المبني الرابع أسماء الاستفهام سوى أي. أسماء الاستفهام سوى أي. أسماء الاستفهام أدوات الاستفهام يا إخوان أسماء أم حروف؟ أدوات الاستفهام أدوات، إذا قلنا أداة تشمل الاسم والفعل والحرف، أداة. لكن أدوات الاستفهام أسماء أم حروف؟ أسماء، إلا الهمزة وهل حرفان، نعم الهمزة وهل حرفان، وبقية أدوات الاستفهام أسماء. نحن نقول أسماء الاستفهام. مثل ماذا أسماء الاستفهام؟ مثل كيف ومن، من أبوك، وما، ما اسمك، وكم، كم مالك، ومتى، وأين، وأن، وأيان، إلى آخره. هذه كلها أسماء مبنية. قلنا سوى أي. الاسم المبني الخامس أسماء الشرط سوى أي. أسماء الشرط سوى أي. الشرط أسلوب عربي معروف، أن ترتب الجواب على فعل الشرط وتربط بينهما بأداة شرط، كأن تقول إن تجتهد تنجح، إن أداة شرط، تجتهد فعل الشرط، تنجح جواب الشرط المترتب على فعل الشرط. طيب نحن كلامنا على أداة الشرط. أدوات الشرط أدوات الشرط كثيرة، لكن هل هي أسماء أم حروف؟ أدوات الشرط أسماء أم حروف؟ أدوات الشرط كلها أسماء إلا إن فحرف. يا أخوان هذا الضابط ينفعنا أيضا في تمييز أنواع الكلمة اسم فعل حرف. إذا كل أدوات الشرط أسماء إلا إن فحرف. إن هذه أداة شرط، إن تجتهد تنجح، إن حرف. نقول أداة شرط لا محل لها من الإعراب، مبنية على السكون. طيب، وغير إن من أدوات الشرط أسماء، مثل من، من يجتهد ينجح، مثل ما، ما تزرع تحصد، مثل أين، أين تسكن أسكن، مثل متى، متى تأتي أكرمك، وهكذا. طيب، تقولون في تشابه بين أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، نقول صح في تشابه، والذي يفرق بينهما المعنى. فإذا قلت متى تأتي استفهام، طيب متى تأتي أكرمك شرط، وإذا قلت أين تسكن استفهام، أين تسكن أسكن شرط. التفريق بينهما ليس صعبا. طيب، الاسم المبني السادس أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، أسماء الأفعال يا إخوان هذه أسماء سماعية، سمعت عن العرب أسماء لأنها تقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم كالتنوين، إلا أن معناها معنى فعل، وهي كثيرة. من أشهرها صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق. هذه من أسماء الأفعال. كل أسماء الأفعال بلا استثناء كلها مبنية. طيب، السابع، نعم، يزيد فعل مضارع، لو كان اسم اسم، لو إنسان اسمه يزيد صار اسم، لا معرب، معرب. تقول جاء يزيد وأكرمت يزيدا. طيب، الاسم المبني السابع الأعداد، أسماء الأعداد من 11 إلى 19 سوى 12. أسماء الأعداد المركبة من 11 إلى 19 كلها مبنية إلا 12، مبنية على ماذا؟ على فتح الجزئين، 11 13 14 15 إلى 19، هذه مبنية على فتح الجزئين. ما معنى مبني؟ يعني ما يتأثر في الإعراب، يعني يلزم حركة واحدة وهي الفتح. أما المعرب يتأثر بالإعراب، تقول جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن جاء 15 رجلا، أين الفاعل؟ في جاء 15 رجلا، جاء فعل ماض، من الذي جاء؟ من الذي جاء؟ الذي جاء 15 هو الفاعل، 15 نقول فاعل، نقول فاعل. لكن فاعل معرب أو مبني؟ مبني، إذن لف يسار لكي تعرب هذا الفاعل إعراب المبنيات. يعني ما تقول فاعل مرفوع، هذا مرفوع مع المعربات كما سيأتي فيما بعد، لا، هنا مع المبني تقول فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. ورجلا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب، الاسم المبني الثامن العلم المختوم بويه، العلم المختوم بويه، مثل سيبويه، عمرويه، خالويه راهويه وخمار ويه اسم امرأة نحو ذلك. ويه هذه يا إخواني الفائدة، كلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية، واللواصق قليلة في اللغة العربية، لأن اللغة العربية في أصلها لغة اشتقاقية ليست لغة إلصاقية. لغة العرب العالمية ثلاث أقسام، أعلاها عند علماء اللغة المقارن اللغة الاشتقاقية، يعني بعضها يؤخذ من بعض بطرق اشتقاقية قياسية، هذه أعلاها اللغة السامية، واللغة السامية اللغة العربية. ذهب يذهب اذهب ذاهب ذهاب مذهب ذهاب، بعض الكلمة تأخذ من طرق الاشتقاق. طيب، والنوع الثاني من اللغة العالمية يسمى اللغات الإرساقية، يعني قص ولزق، تريد المضارع يقول مثلا تأتي مضارع، تريد الماضي جب لاصقة تلزق في آخر كلمة مثل الإنجليزية. أغلب اللغات الأوروبية والهندية هذه لغات إرساقية، ماضي مثل أي ماضي في اللغة الإنجليزية، يذهب ما يذهب، ها لا لا قول هذا شاذ، عندهم شاذ، ها ها إيش ويند ما أدري، المهم ما نعرف، ها بلي دعونا باللغة العربية. المهم المضارع إذا أردت أن تأخذ الماضي تزيد إيدي اسم ماضي، طيب تريد المصدر تأتي بنفس الكلمة وتزيد عليها أينجي اسم مصدر، تريد جمع نفس الكلمة تزيد عليها إس صارت جمع، تريد اسم الفاعل نفس الكلمة تزيد عليها آر صار اسم فاعل، يعني نفس الكلمة بس ترسقها عليها الصاق، هذه لغة إلصاقية. والنوع الثالث من اللغات، اللغات التي لا تعتمد الاشتقاق ولا اللصق، كل كلمة عالم وحدها ولا علاقة، مثل اللغات الصينية واليابانية ونحو ذلك، تلقى معاجمهم آلاف الكلمات، يعني ذهب كلمة ويذهب كلمة ثانية ما لها أي علاقة بذهب، لا في اللفظ ولا في الصوت ولا في طيب. المفوي هذه لاصقة فارسية دخلت اللغة العربية. الاسم المبني التاسع الظروف المركبة، الظروف المركبة، الظروف المركبة مثل صباح مساء، ليل نهار، بين بين. الظروف المركبة ما معنى ظروف؟ ظروف هذا جمع مفرده ظرف، والظرف في النحو كل اسم دل على زمان أو مكان، طب هذا ظروف. طب مركبة ما معنى مركبة؟ يعني أنهما ظرفان، ظرفان. طيب تقول صباح مساء، تقول جئت صباحا صباحا، هذا ظرف مفرد أو مركب؟ مفرد، يبقى على الأصل الإعراب، جئت صباحا هذا صباح. طيب لو قلت جئت صباحا ومساء، هذا عطف، هذا عطف موجود حرف العطف، لا هذا سب، هذا عطف، هذا تعدد بالعطف، يبقى على الإعراب أيضا. طيب جئت صباح مساء، عددت بحذف حرف العطف، هذا التركيب، التركيب أن تحذف حرف العطف حذف مضطردا، هذا هو التركيب، هذا هو التركيب. جئت صباح مساء، زرتك ليل نهارا. طيب تقول الأعداد المركبة، قلنا قبل الأعداد المركبة نفس الطريقة، 15 ما معنى 15؟ تقول عندي 15 رجلا، يعني عندي 5 و10 من الرجال، هذه 15 يعني 5 و10، لكن العرب في الأعداد المركبة بالذات وضعوها بهذه الطريقة، يحذفون حرف العطف من بين العددين ويبنون العددين على الفتح، ما يقول عندي 5 و10، يقول عندي 15، حذف حرف العطف، فعندما حذف حرف العطف ها تركبت الكلمتين مع بعض وبني على الفتح. طيب الاسم المبني العاشر وهو الأخير، بعض الظروف المفردة، بعض الظروف المفردة، بعض بعضها الظروف، الظروف قلنا ظرف ما دل على زمان أو مكان، ظروف ما مفرد الظروف ها مفرد الظروف يا شباب، ظرف ولا زرف؟ هذا ظرف، نعم ظرف، أما زرف لغة عامية. نعم، وما جمع ظرف؟ ظروف ولا مظاريف؟ ها جمع ظرف ظروف، الظرف هو الخارجي هذا ظرف، والذي بداخله رسالة أو غير ذلك، هذه الرسالة ماذا نسميها؟ مظروف، والمظروف جمعه مظاريف، إذا نقول ظروف. المهم فوائد على الطائر احنا ماشيين. طيب بعض الظروف المفردة، العرب اختارت ظروفا مفردة معينة وبنتها ونحن نتبعهم في ذلك، لأن اللغة في الأصل سمع. من هذه الظروف المفردة التي بنتها العرب حيث بنتها على الضم، مثل إذا، ظرف بنته العرب على السكون، مثل إذ، ظرف بنته العرب على السكون. نقول بعض الظروف المفردة، أما أغلب الظروف المفردة مثل يوم، ساعة، دقيقة، هذه كلها معربة على الأصل. إذن فالأسماء المبنية يا إخوان 10 ذكرناها الآن، لا بد من حفظها أو على الأقل استظهارها استظهارا قويا. لكن أريد أن أسأل، أريد ذئبا منتبها يجيبني عن هذا السؤال، صاحب الغترة، يا أخي الكريم، إذ هذه اسم أو فعل أو حرف؟ أين الذي ها هو الذي أمامك لكن أنقذته؟ نعم، إذ اسم. طبعا ستقول يعني تضحك علي، قلناها عددناها من الأسماء المبنية، يعني ماذا ستكون؟ ستكون اسما، كل هذه الأسماء العشر التي ذكرناها كلها أسماء، الضمائر كلها أسماء، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الظروف، هذه الظروف المفردة، إذا اسم، إذ اسم، حيث اسم، خلاص نفهم هذه الأشياء ولو ما نص عليها نفهمها. إذن أيضا هذا مما يبين لنا ويميز بين الأسماء والأفعال والحروف. الآن يا إخوان ينبغي أن نكون قد حصرنا المعربات والمبنية بعد أن نحفظ هذا التقسيم، وتقسيم ليس بالصعب، أن الأسماء هي اللي فيها 10 تحتاج أن تحفظها حفظا جيدا، هي أسماء مشهورة، هذه لابد من حفظها لكي نميز ونحصر حصرا المعربات والمبنيات، لأننا سنقيم الأحكام القادمة على هذا التقسيم، سنقيم الأحكام القادمة على هذا التقسيم. طيب الحمد لله رب العالمين، الكلمة معربة أو مبنية؟ يا إخوان معربة أو مبنية؟ مبنية، لأنها حرف وكل الحروف مبنية، وأل سنتجاوزها خلاص. الحمد معرب لأنه اسم، والأصل في الأسماء الإعراب، وليس من الأسماء العشرة المبنية، وإن شئت قلت لأن حركته تتغير، الحمد الحمد الحمدي، سواء بالتعريف وهو الذي تتغير حركة آخره حركة آخره الحمد الحمد الحمدي، أو تقول لأنه ليس من الأسماء العشرة المبنية، إما بالتعريف وأما بالحصر، الحمد لله قلنا هذه كلمتان حرف الجر اللام ولفظ الجلالة الله. أما حرف الجر اللام فمعرب أو مبني؟ مبني لأنه حرف. ولفظ الجلالة معرب، الله الله الله. ورب معرب، رب ربا رب. والعالمين معرب أم مبني؟ ها، معرب معرب، هذا يتغير آخره لكن بالحرف. تقول عالمون والعالمين في الرفع العالمون، وفي النصب العالمين، وفي الجر العالمين. يعني أن الإعراب غيره ولا ما غيره؟ غيره إذا معرب. الرحماني، الرحمن، الرحمن، الرحيم معرب. مالكي معرب. يومي ظرف، هذا يوم ظرف، معرب أم مبني؟ معرب، الأصل في الظروف الإعراب. الديني معرب. مالك يوم. إياك، إياك يا شباب، ها مبني لأنه ضمير، وكل الضمائر، كل الضمائر مبني. إياك نعبد، نعبد يا شباب، نعبد الأخ الكريم هناك الأحمر، ها نعبد، معرب أو مبني؟ هذا اسم أو فعل أو حرف؟ نعم فعل مضارع. معرب حركة آخر تتغير أو لا تتغير؟ نعبد. طيب هل يقال نعبد ونعبد أو لا؟ الجواب تتغير. تقول نعبد الله، لن نعبد إلا الله، لم نعبد إلا الله، تتغير. وإن شئت قلت المضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نسون التوكيد، وهنا لم تتصل إحدى النونين فهو معرب. إياك نعبد وإياك نستعين. أما الواو فكلمة مبنية لأنها حرف، وإياك كلمة مبنية لأنها ضمير. وأما نستعين فمعرب لأنه مضارع. اهدنا، أما اهد فهي كلمة مبنية لأنها فعل أمر. وناء كلمة مبنية لأنها ضمير. الصراط معرب، المستقيم معرب، صراط معرب، صراط الذين، الذين مبني لأنه اسم إشارة أو موصول. اسم إشارة أو موصول؟ موصول، لكن هذا للمثنى، إذن مفرد، مفرد أو جمع؟ جمع، هذا جمع، الذين جمع، جمع، هذا مبني على، مبني على الفتح. الذين، صراط الذين. أنعمت كلمتان، الأولى أنعم فعل ماض، إذن فهي كلمة مبنية لأنها فعل ماض. والتاء كلمة مبنية لأنها ماذا؟ لأنها ضمير، هنا ليست حرفا، ضمير. أنعمت، ألم تدل على خطاب؟ تدل على خطاب، إذن ضمير. الخطاب كل ما دل على مخاطب أو غائب أو متكلم. عليهم، أما على فكلمة مبنية لأنها حرف، وهم كلمة مبنية لأنها ضمير. غير المغضوب عليهم. غيري، غيري معرب أو مبني؟ معرب، معرب، تتغير حركاته آخره. نعم، غير وغيرا وغير، نعم، كلمة معربة لأنها اسم ليست من الأسماء العشرة، إذن فاسم معرب. غير المغضوب معرب، مغضوب عليهم سبقت. ولا، أما الواو فكلمة مبنية لأنها حرف، ولا كلمة مبنية لأنها حرف معنى أيضا. والضالين معرب. طيب هذا ما يتعلق بتعريف المعرب والمبني وحصر المعربات وحصر المبنيات. وهذا من أهم ما يكون يا إخوان في ضبط النحو بإذن الله تعالى. الذي يضبط هذا الأمر سنبني عليه طريقة الإعراب. وإذا وصلنا إلى طريقة الإعراب لا تقل أعد هذه التقسيمات والحصر، لأن إعادتها قد تصعب حينئذ. انتهينا يا أخوان من المسألة الأولى في باب المعرب والمبني، وهي تعريف المعرب والمبني. أما المسألة الثانية في باب المعرب والمبني فهي أقسام الإعراب. بدأنا ندخل في العميق، ندخل في البحر العميق الآن. لما يعرف يسبح يبقى على الساحل أو يجيب معه لستك، ومع الوقت سننزل أيضا في العميق أكثر وأكثر، لن ننقذ أحدا، سنسلم وحدنا. فلهذا كل واحد يخون يجتهد من الآن، لا يقول لا إذا انتهت الدورة سأراجع وأبدأ أضبط. الآن اضبط كل درس بدرسه. طيب، أقسام الإعراب. أقسام الإعراب كم يا إخوان؟ أقسام الإعراب أربعة معروفة، ما أظن أحد لا يعرفها. الإعراب أقسامه أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. تسمى أقسام الإعراب وتسمى الأحكام الإعرابية. هذه تسمى ماذا يا إخوان؟ الأحكام الإعرابية أو أقسام الإعراب. الأحكام الإعرابية النحويون يسمونها الأحكام الإعرابية. هذا يبين الشبه الكبير بين علم النحو وعلم الفقه، في تشابه كبير، لعلنا نشير إلى بعض التشابه في حينه. الأحكام الإعرابية رفع ونصب وجر وجزم، كما أن الفقه فيها الأحكام التكليفية: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. يقابلها في النحو هذه الأحكام الإعرابية. طيب، وسيتبين الأمر أكثر عندما نصل إلى علامات الإعراب ونفهم ماذا يريدون بعلامة الإعراب. إذن فالأقسام أو الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. سؤال بريء: هذه الأحكام أحكام، تعرفون الأحكام؟ حكمت المحكمة بهذا الحكم على لابد تحكم على شيء معين. تحكم المحكمة بحكم على على على مجهول، يعني على غير موجود، على معدوم؟ ما تحكم. لابد أن يكون الحكم نازلا في محل معين. طيب، هذه الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل أي الكلمات؟ هل تدخل كل الكلمات اللغة العربية أم على بعضها؟ يعني كل كلمة في اللغة العربية لابد أن يكون لها حكم إعرابي: رفع، نصب، جر، جزم، أو أن هذه الأحكام ما تدخل إلا على كلمات معينة؟ يا شباب، الذي يعرف يرفع يده. هذا سؤال مهم جدا، هذا فاصل، هذا السؤال فاصل. وإن كنت أخشى أن نقع فيما وقعت فيه في دورات كثيرة، أردده وأردده وأكرره وأكرره، ثم يبقى الطلاب أيضا على الخطأ السابق. طيب، هذا أخي السؤال: هل الأحكام الإعرابية تدخل على كل كلمات أم على بعضها؟ نعم يا أخي، ليكن الجواب على مقدار السؤال. على جميع الكلمات أم على بعضها؟ على جميع الكلمات. ما الحكم الإعرابي في قولنا صليت في المسجد؟ رفع أم نصب أم جر أم جزم؟ في تجر الذي بعدها. المسجد حكمه الجر، لكن في نفسها. هيا أخي، الأحكام العربية يا أخوان تدخل على بعض الكلمات، الأحكام العربية تدخل على بعض الكلمات لا على جميعها. السؤال الأهم، ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية؟ هذا مهم جدا يا إخوان. ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية؟ نعم يا أخي. التي لا تدخلها المبنية، والتي تدخلها المعربة يعني. محاولة أخرى. نعم. الكلمات الأحكام العربية تدخل على الأسماء والأفعال ونفع الحروف. طيب محاولة ثالثة، بقي محاولة. الأحكام العربية تدخل على الأسماء والأفعال وبعض الحروف، هل بعض هذا ريحنا منه؟ صلى الله. نعم. هذا تفصيل عاد صعبت المسألة وهي أسهل من ذلك. قالها الأخ أول واحد، ولو رضينا الجواب ما طلبنا غيره. نعم، كل هذه الإجابات غير صحيحة، كل هذه الإجابات غير صحيحة. الجواب الصحيح يا أخوان، الأحكام الإعرابية تدخل وجوبا على كل الأسماء وعلى كل الأفعال المضارعة، سواء كانت معربة أم مبنية. أعيد، الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل وجوبا على كل الأسماء وعلى كل الأفعال المضارعة، سواء كانت معربة أم مبنية. يعني ما في اسم تقول ما له حكم إعرابي، أو فعل مضارع تقول ليس له حكم إعرابي. لا، الأسماء كلها معربة ومبنية، الأفعال المضارعة كلها معربة ومبنية، لا بد أن يكون لها حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. طيب، وأما الحروف والماضي والأمر فلا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية بتاتا. الأفعال الماضية وأفعال الأمر والحروف كلها لا يجوز أن يدخلها أي حكم من الأحكام العربية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. إذن فالقسمة فارقة، القسمة فارقة بهذه الطريقة. وإن شئتم أن نبينها أكثر نقول يا إخوان، بحسب التقسيم السابق الذي حصرنا به المعربات والمبنيات الذي منتبه منكم وكلكم ذلك الرجل أو كلكم ذلك المنتبه، رأيتم أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء إما أن تكون مبنية كلها، وإما أن يكون بعضها مبنيا وبعضها معربا. فالحروف كلها مبنية، والماضي كله مبني، والأمر كله مبني، هذا على اليمين. طيب على اليسار، الفعل المضارع بعضه معرب وبعضه مبني، والاسم بعضه معرب وبعضه مبني. ضع بينهما خطا، ضع هنا خطا. فما كله مبني، أي الحروف والماضي والأمر هذه لا يدخلها شيء من الأحكام العربية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قيل لك ما الحكم الإعرابي لحرف الجر في، أو لحرف الاستفهام هل، أو لحرف التأنيث التاء في ذهبت، أو لقد، أو لغير ذلك من الحروف، أو ما الحكم الإعرابي لجاء أو استغفر أو انطلق، رفع أم نصب أم جر أم جزم، ما الحكم الإعرابي لفعل الأمر انتبه اجلس اجتهد، ماذا تقول؟ تقول ليس له حكم إعرابي. الحروف الماضي الأمر تقول ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهذا الذي يصطلع عليه أهل الإعراب بقولهم لا محل له من الإعراب. يقولون لا محل له من الإعراب، ما معنى لا محل له من الإعراب؟ معنى لا محل له من الإعراب ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا ناصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ مع ماذا من الكلمات يقال لا محل له من الإعراب؟ ها، لا يقال لا محل له من الإعراب إلا مع الحروف والماضي والأمر. كل الحروف، كل الماضي، كل الأمر تقول لا محل له من الإعراب. أعرب جاء تقول فعل ماض، ها، لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. اجتهد، أعرب اجتهد تقول فعل أمر، لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي، لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. أعرب لم، لم أهمل، أعرب لم تقول حرف نفي وجزم، لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. وهكذا. فإعراب هذا القسم الحروف والماضي والأمر أسهل من شرب الماء البارد أو أسهل من شرب الحليب، لأنه لا يحتاج إلى أن تعرف العوامل، يعني ليس مرة حكمه الرفع ومرة النصب ومرة الجزم ومرة الجزم ومرة الجر، لابد ما لحكم، ما لحكم، كلما جاءت تبين نوعها، هي حرف ولا فعل، ثم تقول لما حل لهم إعراب، ثم تبين حركة البناء. هذا سهل، وهذا كما ترون أكثر اللغة، الحروف والماضي والأمر هذا إعرابه سهل جدا. يعني الطالب الذي في الاختبار لابد أن يأخذ الدرجة كاملة في هذه الأمور في الاختبار، ولابد أن تأتي في الاختبار في الإعراب كلمة من الكلمات هذه، إعرابه سهل واضح جدا. هذا القسم الأول. القسم الثاني من حيث الإعراب والبناء، ما بعضه معرب وبعضه مبني، ماذا يشمل؟ يشمل المضارع ويشمل الأسماء، هذه إعراب مثل بعض، إعرابها مثل بعض. هذا القسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني، أي المضارع والأسماء سواء كانت معربة أو مبنية، هذه يجب وجوبا أن يدخلها حكم إعرابي، لابد أن تحكم على كل مضارع مبنيا كان أو معربا، وعلى كل اسم معربا كان أو مبنيا بحكم إعرابي، إما رفع إما نصب إما جر إما جزم. ومتى ما قلت عن اسم لا محل له من الإعراب أو عن فعل مضارع لا محل له من الإعراب فقد ضللت في النحو، لأن هذا خطأ كبير جدا عندما تقول هذا ما له حكم. طيب، هل هناك كلمات أو أقسام في اللغة العربية كلها معربة؟ هذا كله مبني يشمل الحروف والماضي والأمر، ما بعضه معرب وبعضه مبني يشمل المضارع والاسم. طيب، في أشياء كلها معربة؟ هم؟ ما في. في القسمة العقلية موجودة، لكن في الواقع اللغوي ما في، ما في. الكلمات في اللغة العربية إما أن تكون كلها مبنية، وهذا الأمر والماضي والحروف فإعرابها مثل بعض سواء، وإما أن تكون بعضها معرب وبعضها مبني فهذا المضارع والاسم وإعرابها أيضا مثل بعض. عندما نصل إلى طريقة الإعراب أيضا سنقسم هذا التقسيم، وسنعرف أن القسم الأول إعرابه ثابت يشبه بعض، والثاني أيضا إعرابه يشبه بعض لكن في تفصيل، لكن في تفصيل. هذا الكلام الذي قلناه الآن ريحنا من الحروف ومن الماضي ومن الأمر، فلهذا لن نتكلم عليها بعد ذلك، خلاص لن نتكلم عليها بعد ذلك في الإعراب، ما لها إعراب، ما لها إعراب، انتهينا. باقي النحو سيكون قائما على المضارع وعلى الاسم، كل الباقي سيكون على المضارع وعلى الاسم. طيب قلنا يا إخوان المضارع والاسم سواء كانت معربة أو مبنية لابد أن يدخلها حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، هذا من حيث العموم. لكن من حيث التفصيل نقول أما الأسماء فيدخلها من هذه الأحكام العربية الرفع والنصب والجر، أو يعني يقول الخفض، الرفع والنصب والجر. ما الذي يمتنع من الأحكام العربية في الاسم؟ الجزم. والفعل المضارع ماذا يدخل من الأحكام العربية؟ يدخله الرفع والنصب والجزم والجزم. إذن فالأسماء والأفعال المضارعة تشترك في الرفع وتشترك في النصب، ثم يختص الاسم بالجر ويختص المضارع بالجزم، وهذا من عدل اللغة العربية. دائما لهم كلمة يقول اللغة العربية حكيمة عادلة، وهذا له شواهد كثيرة جدا في النحو والصرف. حكيمة يعني محكمة البناء، وهذا لا شك فيه. عادلة أنها إذا مالت مع طرف في مسألة تعود وتميل مع الطرف الآخر في مسألة أخرى، وسيأتي هذا شواهد كثيرة من هذا الشاهد الآن. يعني في الأسماء أدخلت عليها الجر وحرمتها الجزم، عندما جاءت الفعل المضارع أفعل بك ما فعلت بالاسم، سأعطيك الجزم وأحرمك من الجر، وعلل ذلك تعليلات ليس هذا وقتها. هذا هو الدرس الأول في باب الإعراب. يبقى لنا إن شاء الله غدا الدرس الثاني في باب الإعراب لننتهي منه، لأنه مهم ويحتاج إلى تطبيقات كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.